ذكرت يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ذا العزة والجلال اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا اللهم تجاوز عنهم اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وليبيا اللهم اغفر لموتاهم واشف مريضهم واحقن وعلى آله وصحبه.